إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص. الحلقة العاشرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يلا يا شباب، يلا يا شباب، انسحاب بسرعة. خذ سلاحه وسيبه، خذ سلاحه وسيبه يا أحمد. يلا يلا معاك وجاي جاي. خبوهان شباب، خبوهان جندل، هيك احنا بعدنا عن عين النفر. والله غير ننكشف، الطيران فوق روسنا. الحقوني انتوا بس، الحقوني الحقوني. وين يا ابو جندل؟ انتوا بس امشوا وراي، امشوا وراي، ديروا بالكم من الطيران. من بين الردم يا شباب، من بين الردم، اياكوا واحد يكشف الطيران. شباب الدار هاي. اخ ابو جندل، بتنزف قاعد انت يا ابو جندل. استنى يا ابو جندل، انزع لك شريطة من المعايير. اخ امزع امزع امزع. اربط اربط اربط يا احمد. النزيف قوي يا جماعة. مش مشكلة يا احمد، بس انت اربط اربط. ابو جندل استرخي استرخي وقعد. لا اله الا الله محمد رسول الله. وجندل أنا شايف الطيران مش مغادر المنطقة، يعني مش هنقدر نكشف حالنا، لازم نرجع النفق من عين تانية. طلع طلع الخريطة يا سعد. هاي الخريطة. أشوف في عين بعيدة من هان 50 متر يا شباب، شايفين قطعة الأرض اللي ورا مصنع البطون؟ صحيح العين فيها؟ صحيح العين فيها. مستحيل نقدر نروح عليها، المنطقة مكشوفة، لازم نستنى لما تليل الدنيا علشان نقدر نصل لها. وهو كذلك. اوه يا عمتي، كيف صرتي؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله يا عمتي كويسة. اسمعي يا صبرين، من هان وطالع لا تطلعي ولا تنزلي، خليكي قاعدة. ايهو بايدي يا فاتن، مش لما يصير قصف كلكم بتصيروا تحكوا انزلوا تحت. قصدها يا بنتي لما بدك تنزلي بتنزلي بشويش، ولما بدك تطلع بتطلع بشويش. حاضر يا عمتي. فاتن وين اخوك محمود؟ اي هو اخويا محمود بيقعد يما، ما انت عارفه بضلوا طالع برا. الله يحميه ويحمي كل الشباب، ايش الواحد بده يسوي؟ والله بيقولوا يما قصفين دار في خانونس مستشهدين 15 واحد من عيله واحده. الله ينكبهم، هم بفرقوا بين عسكري ومدني. ما هو يا عمتي عشان اكلوها في خان يونس صاروا يقصفوا المدنيين عشوائي. قصفهم بين اللي يقصفهم هالبعده، ما بيشبعوا حروب. كيف حالك يا محمود؟ الله يخليك يا عم ابو نافذ، الحمد لله. طمني كيف الحجة وكيف اختك ومرت اخوك؟ والله هيهم الحمد لله، هيهم زيهم زي هالناس. سمعت انه ايش اسمه مسكين عميل عند دار ابو مروان، صحيح هذا الكلام يا محمود؟ مسكين؟ مين اللي مسكه؟ مين يعني اللي بده يكون؟ رجال المقاومة. ما سمعتش يا عم ابو نافذ. انا عني على طول، اي عميل بمسكوه في الحرب حطوها في راسه وقتلوه وريحونا منه. أصلاً أغلب أهداف اليهود وقصفهم كلياته من وراء العملاء. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. كيف بتجي جرأة إنه يبلغ عن دار أو عن مسجد أو عن سيارة وتنقصف قدامه ويشوف الناس مستشهدين قدامه ما بيتأثر؟ والأبلى من هيك بيتصل على ضابط المخابرات وبقول له كل إشي تمام. المثل بقول كل كلب بيجي يومه يا عم أبو نافس. أبو جندل أنا شايف إنه الوقت مناسب عشان نزحف ونروح على العين. فعلا الضباب مملي المكان وهذا بيساعدنا كتير كتير يا أبو جندل. اتوكلوا على الله. يا أبو جندل قادر تزحف ولا نسحبك؟ لا لا كويس كويس، بس هتدك هات ايدك ابو جندل هات. لا لا سيب ايدي سيب ايدي، توكلوا على الله توكلوا على الله. يا ساتر، مين هاللي بطقطق في هالليل؟ يا ابو نافذ يا ابو نافذ. ايوه ايوه جاي جاي. خير يا ابو خليل، ايش الدعوه جاي في هالليل؟ ابني يا ابو نافذ، ابني اليومين مش مبين. ليش؟ مش بالعاده لما بيطلع على مطرح بقول لك هو رايح على المكان الفلاني؟ صحيح صحيح ابو نافذ، بس المره هذه لا قال لي ولا خبرني. طب اتصل عليه، مش معاه جوال؟ بتصل عليه على الجوال، الجوال بكل اللي يمكن الوصول، وإيده على قلبي يا ابو نافذ، إيده على قلبي، خايف عليه. اتخفش اتخفش يا ابو خليل، يمكن اتأخر عند اصحابه وافطر عندهم وما عرفش يتصل عليك. كيف ما عرفش يتصل علي؟ كيف قل لي؟ ما انت عارف يا ابو خليل الارسال في الحرب بينعدم بالمره. قلبي قلبي مش مطمن عليه، انا خايف عليه يا ابو نافذ، خايف عليه. بسمع صاحبه هذا اللي اسمه صبري، رحت على دارهم تسأل عنه؟ يمكن بايت عنده. ما انا رحت على دارهم، والتاني صبري طالع ومش قايل لاهله وين طالع. ارجع الدار ابو خليل وسيبها على ربنا، والصباح رباح. اخ ايدي ايدي. تقلقش يا ابو جندل ما تقلقش، احنا هنا وصلنا، وان شاء الله هلقيت اخويا زن بشوف لك ايدك وبزبط لك اياها. هو اخوك ممرض؟ اخويا احنا مسميينه دكتور الدار يا سعد. اخ اخ ايدي يا احمد، ايدي بسرعة. يا زن يا زن. ايوه تعال تعال بسرعة. من وين جايين انتو؟ مش طلعتوا من العين هديك؟ بستناكوا هناك، انا اقوله تتفتفتوا ولا انطخوا. يا زن صيبك من الامور هذه، هلقيت بسرعة روح جيب شنطة الدواء وتعال شوف إيد أبو جندل. أبو جندل اتصاب؟ ألف سلام عليك أبو جندل، تعال تعال تعال تعال. ابعد إيدك ابعد إيدك. آي طيب هد هد مالك، هد بس، تعال تعال تعال. ألف سلام عليك أبو جندل، أبو جندل يتصاب أبو جندل يتصاب، الله هزولات. يا زن مش فايق لك، يا زن أنا مش فايق لك. طب مالك هد، شو زلم كبير أنت واعي؟ إيه ايش الكلام الفاضي تبعك؟ ايش حبيبي؟ ايش الكبير هادي؟ اي وكمان بتقول اي؟ يا خسارة، ابو جندل يقول اي. اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى، لقيت بدنا نقيم لك الشريطة هادي، ننظف لك الجروح ونشوف ايش القصة تبعته. بس بشويش بشويش يا ازم بشويش. حاضر تقلقش يا زلمة تقلقش، انا دكتور الدار، فيش واحد في الدار بقول اي، فيش واحد في الدار بقول اخ، الا بتلاقيني ايش حافظ كل الأدوية وحافظ كل اللفافات وكل جروح. أوه والله هادي بدها بتر. إيش بتقول؟ مش على إيدك، الخيارة اللي جنبي بدها بتر هادي، لأنها خربانة مليانة طينة. ولك إحنا في الخيارة، هلقيت إحنا في الخيارة. طب هدي لي حالك خلاص، هادي شضية يا حبيبي، شضية شضية. أنت أبو جندل عمرك حضرت أفلام؟ أفلام إيش هلقيت؟ عمرك حضرت فيلم رامبو؟ رامبو في عينك، لف لي ايدي خلصني. هاي بس اسمعني، شفت اللقطة لما بتصاوب ايش بعمل؟ جيب الخنجر تبعه وسخنه على النار، وبعد ما يسخنه على النار بحط الخنجر على ايده عبين ما ايده يصير الطشطش. انت عارف ايش الطشطش؟ يعني كيف اللحم يصير ينقلي قلي. ليش؟ بقول لك ليش، يعني قول لي ليش. ماشي يا زن ليش؟ مش عجباني مش عجباني، بتقولها بقرف، قول لي ليش. ليش يا زن؟ عشان يطهر الجرح، عشان ما تصيرش تسمم. بدك تكوي لي الجرح يا زن؟ مضطر آسفا وزاعلا، يعني مش عارف ايش اقول لك يا ابو جندل، انت صح قائد بس لازم تخضع لأوامري، انا هلقيت الطبيب. يا زن اذا زودت هلقيت ابو جندل راح يرجعك في الارض، تتهبلش تتهبلش يا زن. روح روح روح اقلب جنباز، روح يا زلمة روح. ايه طيب ماشي، اشوف اخريتها معك يا زن. لا بصراحة مش محتاج إلى كي ولا محتاج حاجة، هي نزيفك وقف بس شوية نحط مطهر. وقت صوتك الجيران لا يسمعوا يا زلمة. أيوة أيوة يا عيني عليك. خلاص خلاص. يلا بكرة إن شاء الله الساعة 7 بكتب لك خروج وبتطلع من النفق وبتروح على الدار. كيف بس صدقت تصاب عشان تفلخ. والله ما عارف ايش احكي لك يا راشد. ضحكتني وأنا في قمة ألمي. طيب هدي لحالك وصابتك إن شاء الله ولا حاجة بسيطة. المهم كيف تصابت؟ تصابت يا زن، قصف صواريخ كله فوق روسنا. يلا معلش، المهم معطوا منهم حدا ولا كيف؟ عارف يا زن، مش ناقص إلا يكون معانا كاميرا. طب حد قالكم ما تاخدوش كاميرا؟ ما أنتوا بتفرسوا، ولا الكاميرا كمان بدعة ولا حرام؟ خدوا كاميرا وصوروا وفرجوا العالم، الدنيا كلها بتستنى هالقيت. الكاميرا كانت على راس سعد لما تم القصف، وقعت عن راسه وضاعت. طب المهم كم واحد بردخته؟ كتير كتير والله يزن، فوق 12 جندي اتكوموا فوق بعض. هو موت رسمي والله كيف؟ هو يزن في موت رسمي وفي غير رسمي. عين عليك عين عليك، انت عارف احلى اشي عجبني فيك؟ ايه انا عارف. انا بس عارف احلى اشي عجبني فيك. ايش مش فاهم قصدك. احلى اشي عجبني فيك شو هو؟ شو هو؟ استنى مناخير. من وين سرقها؟ بدي اعرف من وين جايبها هالقيد. ما انت عادتني يا اخوي، عادتني طول واحنا مع بعض واحنا بنغني اغنيتك هادي لوقت لساناتنا يا راجل. المطلوب هالقيد يا يزن تعمل لك غنيوة تختلف عن هادي. انتو هالقيد لازم ترتاحوا وتضبطوا اموركم وتتصحروا عشان ايش؟ تبدوا يوم جديد ولا خلصتوا ولا كيف؟ لسه يا يزن لسه، شكل هالحرب طوال. الله ينكبهم اليهود، قصفهم بزيد عند الفطرة وعند السحور. قاعدين بيحكوا فيه هدنة وفيش هدنة. بالك يا فاتن تخلص الحرب. والله هذه الحرب طولت يا فاتن وأصعب من كل حرب. فاتن فاتن يو، إلي ساعة أنا بحكي مع حالي؟ إيش مالك؟ إيش فيه صبرين؟ يو مالك يا فاتن؟ إيه لا لا ولا حاجة ولا حاجة. لا والله فيه، شكلك زعلانة. تذكرت إخوتي، اتذكرت يزن وهو بزعق علي بالبيت وبنتخانق مع بعض، متخيلة كأنه قدامي. تعرف يا صبرين، نفسي يكون هلقيت موجود بيننا، يزعق ويضرب ويعمل كل اللي بده إياه. هلقيت عن جد صرت أحس بنعمة الأخ. وأحمد بتخيله كأنه ملاك، لما أتقاتل أنا ويزن بيدخل علينا وبرضينا وبصالح بيننا. إيه مش عارفة ليش بصير معنا هيك. يعني هو أنت يا فاتن اللي بتحسي وبتتذكري وإحنا لا؟ إيش أقول وأنا مرته؟ كان نفسي يكون جنبي يا فاتن هلقيت فترة حملي، يساندني ويقعد جنبي في هالحرب. إذا وهو عنا كنت أنا أخاف، كيف لما هو غايب هلقيت؟ كل إنسان وربنا ما كتب له، بس يا رب يا رب ما نشرب حسرتهم، ويا رب يرجعوا سلمين ونفرح فيهم. والله هالرمضان ما إله طعم بدونهم بالمرة. أصلاً يا فاتن والله ما أنا حاسة أنه إحنا في رمضان. فعلاً احنا بفيلم دموي طويل جدا ومش معروفه نهايته. مال الناس فايعه، ايش القصه يا محمود؟ بدهم يقصفوا دار ابو خالد، اتصلوا عليهم وقالوا لهم اخلوا كمان 5 دقائق. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ايش في عند دار ابو خالد؟ مش عارف، يمكن عشان ابنهم استشهد قبل 8 سنين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. واحد استشهد قبل فترة طويلة، هالوقت جايين بدهم يقصفوا دارهم؟ أنا عارف، بعين الله يا عم ابن ناس. طيب عن إذنك بدك إشي؟ الله يبارك فيك، دير بالك على حالك يا بني. افتح يا فاتن، أنا محمود. يلا يا أخويا جاية جاية. صباح الخير. صباح النور، وينك يا محمود لهالقيت؟ لا عادي، كنت تحت. صحرته؟ لسه، هيني بدي أعمل سحور. طيب ماشي، لما تخلص بتزعق علي. ماشي. محمود؟ أيوة يما. أنت جيت؟ أيوة يما. إيش فيه؟ يما أنت كل ليلة بدك تضلك تيجي، يا قبل السحور يا بعد السحور. طيب إيش بدك مني يما؟ طلبتي مني إشي وأنا منفذتوش. يا بني والله أنا خايف عليك، خايف عليك، ما أنت شايف القصف ليل نهار. يما بقدرش أضلي قاعد في الدار. والله يما لو واحد يشوف المسدس معك والله غير على طول يقصفوك. يما ما فيش حد بشوف، وبعدين أنا بحملش المسدس عشان الناس تقول إن أنا حامل مسدس. طيب يما بلاش تحمله، بلاش تحمله. يما هذا إله شغل، إله شغل يما. شغل إيش يما؟ إيه إيش بدك أقعد أشرح لك؟ تنا أشرح لك عاد. خلص يما خلص، اللي بدك إياه اعمله، بس دير بالك على حالك. ولا يهمك، بس بدي أقول لك كلمة. مش كل المجاهدين في الجبهة، في ناس على الجبهة وفي ناس موجودين هان بيننا، وكل واحد إله شغله. الله يحميك يما ويبارك فيك. أبو جندل ألف سلام عليك، كيف انت هلقيت؟ والله الحمد لله احسن من اول. يعني بدي يكون عندي يزن وبدوش يكون كويس حبيبنا ابو جندل. والله لا تسلم تسلم يا يزن. ابو جندل، الاخوة ردوا على اتصالنا بخصوص امداد الطعام والسلاح، والامداد جاهز وبدنا نبعث 2 يستلموه. خلص توكل على الله، هي عندك عبد الفتاح وحمادة يروحوا يجيبوهم. ماشي، بدك اشي تاني ابو جندل؟ لا سلامتك الله يخليك يا رب. لقيت بهمش ابو جندل اسالك شوية اسئلة عسكرية، يعني ما دامك انت لقيت بطلت الشك فيي يعني وفي ثقة. في ثقة. احكي يا ابو الثقة. الثقة يا عين عليك. لقيت كيف الواحد لو بده يعني مثلا يلتحق ويصير معاكم، بده حسن سيره سلوك مثلا. حسن سيره ايش؟ سلوك. وسلوك يا سيدي، سلوك نحاس، الامونيوم، تياب للبيع، ثلاجات خربانه يتغسل. عن جد. اها طب ايش يعني ناوي تبيجها وتخش معانا؟ حلو تبيجها. تبيجها تعرف يعني احلى حياه حياتكم. ايش من قلبك ولا بتتريق؟ لا والله بتريق. ايش والله بحكي جد، انت بتعرف لما بدي اتريق بطصك طص الكلام عندي انسى الموضوع. بس للامانه هيك في اشي داخلي بقول لي يعني وضعي وانا عندكم هيك وضع مهان. يعني سلامتك من الاهانه يا زن. ليش يعني في حد هانك؟ هان مش في عندكم سلاح كتير هانا؟ وانتو قديش؟ 5-6؟ اعتبروني السابع سيدي. الموضوع مش سهل يا يزن زي ما انت بتفكره. ايش زي ما انا بفكر؟ ايش يعني مش فاهم؟ القنبل عادي بتيجي تمشيكها بسنانك وبترميها. الكلاشن هات لي الكلاشن، هلقيت مستعدة فكفكو وركب وانا مغمض. اصلا في حد في كل البلد بيعرفش فيك الكلاشن؟ بيعرفش فيك المسدس؟ بيعرفش يطخ؟ يعني مش صنعة قوالب ابو جندل؟ ما هي القصة تبعتنا فيها موت. لا يا زلم عن جد. موت رسمي يعني لو احد بموت برجعش؟ شايف بالله يا زن بموت برجعش مشكله. يا يعني لقيت لما بدي انطخ يعني وخلاص فيش رجعه؟ لا يا زن فيش رجعه. لا لا جد بتحكي؟ لا انت يعني بعد ما تموت اذا بدك ترجع ارجع. لا يا ابو جندل مالك، انت عاقل وبتفهم ومتدين، هو اللي بموت برجع. والله. والله جننتني يا راجل، بجيك هيك بتجيني هيك. ما هو انت ماشيني على قد عقلي بتفكرني يعني. يا حبيبي ابو جندل ايش بدي اقول؟ احلى شيء عاجبني فيك شو هو؟ ابو جندل كرر. مناخيرك مناخيرك يا زن. يا عيني عليك. الله الله على المناخير. الله. الاكل خلص ابو جندل، والطعام خلص، والتمر خلص، واللبن خلص يا حبيبي. حنموت حنموت، مش حنلاقي واحد نشحت منه. تقلقش تقلقش يا زن، الامداد جاي ان شاء الله. والله شكل هالحرب حتمد يا سعد. ان شاء الله تكون الحرب هذه الفاصلة بيننا وبينهم. انت عارف اكبر مكاسب الحرب هذه انه احنا نخطف جندي، علشان هيك كل ما تمد الحرب كويس إلنا. كويس إلنا صح، لانه حنوجعهم وحنعلمهم كتير دروس. بس أهلنا وبيوتنا ومساجدنا وأطفالنا 24 ساعة يا سعد تحت القصف. هذه ضريبة أي شعب بيحتضن المقاومة، وإن شاء الله ربنا راح يعوضهم كل خير على كل إشي صابهم. إيش فيه يا محمود؟ صوت غواش، صوت خربطة، إيش فيه؟ اطلعوا بسرعة اطلعوا بسرعة، بدهم يقصفوا دار أبو علي اللي جنب درسيدة. دار أبو علي هادي اللي ورانا؟ اطلعوا يلا انزلوا بسرعة. يلا يا صبرين يلا يا صبرين، هاتي سندتك واطلعي. طيب استنوني استنوني مش قادرة أمشي. امسكي مرت أخوكي، امسكيها وهاتيها يلا بسرعة، انزلوا على الدرج. ولكو يلا انزلوا، ايش بتعملوا قاعدين؟ انزلوا. ولك على ايش بتفتشي انت قاعده؟ ايش بتفتشي؟ بدي اخذ شحن الجوال يما. الله يقطعك ويقطع شحن الجوال معاكي. انزلوا يلا يلا يما، هيني جايه هيني جايه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم يا زن كمل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بدنا من الصور الكبيرة يا يزن أبو جندال سيبني في حالي الله يرضى عليك أنا مش شيخ أنا هي اللي حافظه بدك أعيدها مرة ومرتين وثلاثة وعشرين مرة بعيدها يا راجل الصور الصغيرة هاد ولاد الروضة حافظينها سعد إيش رأيك تيجي نعمل السحور إيش رأيك أنا بقول بلاش نتقل على يزن يزن هلقيت صار واحد منا ويعني بكفي إنه عالجني يا عيني عليك أيوة أحفظ هاللطش قول لهم بكفي إني عالجني يعني دكتور المقاومة أنا عشان هيك يزن بكفي منك ساعتين دعاء بس يا عيني يا رب اللهم أنصر الإسلام والمسلمين ردوا مالكوا إيش القصة وين أبو وين الإيمان يا أبو جندل سعد وين يا سعد مالك يا سعد ده تلعب لي في لحيتك بس هي اللهم أنصر الإسلام والمسلمين آمين بدي أقوى بدي كلمة أمين الزلزل اللهم أنصر الإسلام والمسلمين آمين يا عيني عليكم مؤدبين أمانة أبو جندل صحيح احكي يا زلمة احكي له أنا بدي أظني قاعد في النفق زي هيك أنتوا بتقروا قرآن في الليل وبتدعوا لي والصبحيات بتطلع وبتروحوا بتطخوا وفي الليل بتطخ وأنا قاعد قول له يا راجل بدي أطلع بدي أطخ يا بتروحوني على الدار انت يا زن ايش في عليك انت اصلا وانت قاعد معنا هيك ماخذ اجر المجاهدين باذن الله يا عم انا بدي اطلع بدي اطخ جلد من ام نمني سعد يا يزن نو احلى شي عاجبني فيك شو هو ايش هو مان اخيرك عارف يا يزن باذن الله اذا ربنا طلعنا سالمين بديش يوم عرس اجيب حفله ايش بدك تجيب مالك بدك بالمره ايش شر يا زلمه وابسط الناس اي اسمعني بس طخ بدي اجيبك بس انت بدي اعطيك هالمايك وتغني اغنيتك هذه والطب تعلق علينا وعلى الحاضرين وانا جاهز قديش تدفع اللي بدك اياه يا زن بدي خروف محشي حلو وبدي وز محشيه حلو وبدي صدر كنافه حلو ماشي يا يزن بدي صدر شو بدك بدي ظهر حبيبي يا جبريل حبيبي جبريل مين انت شو اسمك سعد حبيبي يا سعد ولك بس ما تفضحناش اخواننا جهز الرصد بلغنا انه في مجموعة آليات بتتحضر عشان تتقدم واحتمال كبير حتكون في المنطقة اللي احنا موجودين فيها فاحنا بإذن الله بما اننا في الصفوف المتقدمة رح نفشل تقدمهم على هيك وجندل من اي عين بدنا نطلع من ألف ولا باء ولا جيم عمليا فيش لغير العين جيم هي اللي بتطلع على نفس المنطقة وتنسوش انه في هناك اكمن بيت ممكن يكونوا سواتر إلنا فعلا هي اللي بده يصير وهي اللي مكتوب في الخطة يلا يا شباب جاهزين بإذن الله جاهزين على بركة الله يا أبو جندل اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى آمين اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى آمين اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى آمين اللهم سدد رميتنا آمين اللهم سدد خطانا آمين على بركة الله يا شباب أبو جندل، أحمد. آي يزن. إيش فيه يزن؟ أنا بصراحة حاسس إنه الطلعة هذه يعني مش عارف، حاسس إنه حتكون صعبة عليكم. وإحنا جايين هان عشان الصعاب. ما تقلقش يا أخوي، اللي كاتبه ربنا راح يصير. حنطلع وحننفذ العملية وحننتصر بإذن الله، وحنرجع وراح تخلص الحرب وحنعمل حفلة، وإنت راح تكون بطل الحفلة، والخروف وصدر الكنافة راح يكونوا جاهزين. ما تقلقش يا يزن، أنت بس ادعي لنا. الله بيعلم إيش بحكي أنا في داخلي لما تطلعوا، وإيش أنا بدعي لربنا، بس أنا مش عارف. أنا لما نتنكد من جوا تاني يوم بصير إشي. أبو جندل أطرسك أبوسة. لا مالك يا يزن، بشوفك بتبكي أول مرة هيك، يعني أشوفك ضعيف. على حساب أنا من جواتي بقول عنك نمرود. أنا نمرود من برا، بس من جوا سفنج. ربنا يوفقكم حبيبي يا يزن. وانت يا أخوي دير بالك، دير بالك على حالك. والله خايف، مش عارف كنت تطلعوا برا والطيران والمدافع، بديش ترجع وانت مقطع، أو يرجعوا أصحابك لما نسألهم عنك قولوا لي استشهد وانقصف عليه البيت. أوه فيزن، أنت موجود هنا علشان ترفع معنوياتنا ولا عشان تنزلهم؟ مش عارف، حس إني بحبك كتير وبحبكوا كلكوا، بديش أصح ألاقي حالي لحالي. ما تقلقش يا أخوي، ما تقلقش. أنا اللي بدوس على راسك. تسلم. وانت يا سعد ظبط حالك، وخلي يوم العرس يكون عن جد حقيقة، مش خيال ومش أحلام في قلب النفق. شوف يا يزن، هم عرسين، يا عرس في الدنيا مع زوجة من أهل الدنيا، يا عرس في الآخرة مع الحور العين. أنا بستنى عرسك في الدنيا عشان أفرح لك، وعرس الآخرة يا ربنا يكتب لك إياه في وقت تاني أنا ما أكونش موجود معك فيه. لا يا يزن، إذا بتحبني ادعي ربنا إنه يكون عرس الآخرة أقرب وقت ما يكون. يلا يا شباب يلا، فيش وقت. مع السلامة، ديروا بالكم على حالكم. أحمد أحمد الحق، استنى شوي. حلو، أشر لي على سعد. سعد سعد، بدنا نكمل في البيت هذا ونطلع على الطابق الثاني بسرعة، الطابق الثاني بيكشف كل المنطقة. طيب يلا، توكل على الله. يلا توكل على الله. استنوا، الطابق الأرض أمان، اطلعوا. يلا يا سعد، العبوات كتلني، استنى. طيب يلا بسرعة بسرعة يا شباب. مجموعة من الآليات بتتحرك يا شباب. الكورنيت جاهز يا أبو جندل، والأربيجية كمان جاهز. بدناش نضرب إشي إلا لما نضمن الإصابة تكون دقيقة. هالملاعين غيروا الطريق، في آليات راحوا على الشمال وفي آليات راحوا على اليمين. طيب إيش العمل؟ هيك شتتون هدول. أبو جندل، يبدو إنه الآليات بدها تعمل التفاف. هيك حنقع في الفخ وحنتحاصر. لازم نتصرف بسرعة يا أبو جندل قبل ما نتحاصر. استهدوا بالله يا جماعة، استهدوا بالله. في آلية متجهة باتجاهنا. أبو جندل نضرب؟ لو ضربنا هالجيت الآليات كلها حتحدد مكاننا بسرعة. خلينا نشوف آخر خط سيرها. شباب، اللي كانت باتجاهنا غيرت سيرها وراحت بالعكس. إيش بدهم هدول؟ أبو جندل أبو جندل، في آلية جاي من الخلف. من وين؟ يبدو أنهم عاملين التفاف ومخلصين. أبو جندل يا عم، أنا سامع الآليات تحت الدار. أبو جندل عن إذنك لحظة بس، ما تتحركش، وين رايح؟ دقيقة بس يا أبو جندل، دقيقة. أبو جندل، أنا بصيت من شباك المطبخ، الآلية تحت الدار بالضبط. تحت الدار؟ بالضبط يا أبو جندل. إيش الحل يا أبو جندل؟ إيش بدنا نعمل؟ إخواننا، إحنا هالجيت مخاصرين، إذا أطلقنا طلق واحد حينزلوا البيت علينا، عشان هيك لازم ننسحب من هذا البيت لبيت تاني. كيف ننسحب والآلية على الباب واقفة؟ اسمعوني كويس يا إخواننا، نخسر واحد وفي المقابل نقتل منهم خمسة ستة، أحسن ما كلنا نموت وإحنا في البيت. في فراسك إشي؟ أنا بدي أخذ عبوة وأخش استشهاد على الناقلة، أفجرها فيهم، وفي هذه اللحظة أنتوا حتكونوا منسحبين لأقرب بيت يوصلكوا على عين النفق. أنت أبو جندل؟ أنت القائد؟ إيش يعني قائد؟ القائد بدي يكون أول واحد. أبو جندل، أنا عمري ما طلبت منك طلب، هذه الفرصة اللي كنت أتمناها من زمان. أنا بدي أخذ العبوة وأدخل على الناقلة استشهادي. لا يا سعد، أرجوك، أنت بدك تتجوز وعروسك بتستناك. هذه اللحظة لحظتي أنا. معلش يا أبو جندل، بدي أخذ العبوة وبدي أنزل. سلموا على أمي وعلى مرتي وقولوا لهم يسامحوني. بقول لك إذا واحد بده يخش استشهادي هان ما حدش حيكون غيري. لا يا سعد، مش عكيفك. وطوا صوتكم، وطوا صوتكم. أبو جندل أرجوك أعطيني الأمر. سعد أنا اللي بدي أنزل، إذا بتكونش تنزلوني هالجيت أنا حنزل بدون إذنك. مصمم يا سعد؟ مصمم يا أبو جندل. حاضر يا سعد، أنا بتنزلك. نزولا على إلحاحك يا سعد، أنا مش هعند ومش هقول أنا بتنزل عشان بحبك. روح، الله يسهل عليك. الوداع يا أبو جندل. حبيبي يا سعد، إلى اللقاء إن شاء الله. الوداع يا أحمد، الله يسهل عليك يا سعد. سامحوني يا شباب إذا غلطت في حقكم بقصد أو بدون قصد، سامحوني بالله عليكم. سلمولي على يزن وقولوا له سعد من أول ما شافك في النفق ومن أول ما عرفك حبك كتير. سلام عليكم. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص الحلقة العاشرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.